لا لا لا ولا هنسكت بعد، كل يوم يزداد العدد. لا تنتقوا يا ابن الحشد، ملجل من هيا إهابة، ملجل من هيا إهابة. ويا دلتك تكيف تبكيته، فرضة وشعيرة جايته، يا أبويا ترعب فزعته ويعادل الدبابة. يبلجيها يصفيها ابن الحشد طبليها، يا عشلاني عبوه وعنقودي لغير البيت يتهدم، عبوه وعنقودي غير البيت يتهدم. وجيش السفياني قضان الليل استسلم، جيش السفياني قضان الليل استسلم. لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا. ايدك تسلم يا مطلق، ايدك تفزع يا ملحد، بيدك حلق العالم شك حبي ابن المهد. وهدنا لسامة مجندين